بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب التطوع. انتهينا من أحكام المتعلقة بالصلاة وأركانها وشروطها وواجباتها وأحكام سجود السهو، أما الآن سندخل إلى مكملات الفرائض وهو التطوع. والتطوع يقال مأخوذ من ماذا؟ كما يقال: فعله المرء تطوعا أي اختيارا، فعله المرء تطوعا أي اختيارا منه، تطوع فلان فلان في أمر أي عمله عن اختيار، عمله عن اختيار، ولم يفرض عليه، ولم يفرض عليه، ولم يفرض عليه. نعم. والتطوع هو عبارة عن تبرع، التطوع هو عبارة عن تبرع. نعم. من تلفونه؟ طيب. قال: باب صلاة التطوع أي الصلاة الغير مفروضة، الغير مفروضة. سميت تطوعا لأن الإنسان يتطوع فيها أي باختياره. وهذه التطوعات هي من المستحبات وليس من الواجبات، فلو لم يصلي الإنسان شيء من التطوع لا حرج عليه، لكن يكون في ذلك مقصر، لأن التطوعات هي تكملة، كما جاء في حديث أبي هريرة أن الله عز وجل يقول: انظروا إلى صلاة عبدي فإن رأوا فيه تقصيرا في فريضته قال: انظروا إلى هل له تطوع تكمل ما نقص من الفريضة. فهي مكملات للفرائض، فيقولون نعم، فهي له صدقة. والحديث صحيح، أي أنه ينظر إلى التطوعات. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام يقول الله عز وجل: لا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. أيضا فيه فضيلة عظيمة، وهي أنه يتقرب إلى الله. النوافل تقربك إلى الله ما تباعدك، أولا مكملات، ثانيا تقربك إلى الله عز وجل، أيضا ثالثا أن خير ما يفعله الإنسان هي الصلاة، خير ما يفعل الإنسان هو الصلاة، كما جاء في بعض الأحاديث، بعضهم يحسنها وسيأتي معنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير أعمالكم الصلاة، خير أعمالكم ماذا؟ الصلاة. وأيضا نجاة من النار، نجاة من النار، فالصلوات نجاة من النار. أيضا صدقة للإنسان، كما جاء في حديث صلاة الضحى قال: يصبح الإنسان على كل فقرة من سلامه صدقة، قال: فأمر بمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة. فذكر الحديث ثم قال: وركعتين يركعها من الضحى، يعني ماذا؟ توفر له كل هذه الصدقات، يعني إذا ركع ركعتين من الضحى أجزأته عن تلك الصدقات التي يجب عليه أن يتصدقها بثلاثمائة مفصل. فركعتي الضحى أيضا الله عز وجل امتدح أقواما يتطوعون، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. وأيضا سماهم النبي عليه الصلاة والسلام بالأوابين، كما قال: صلاة الأوابين حين ترنب الفصال. إذن لهم ألقاب طيبة. وأيضا هناك باب يدعى إليه المصلين من كثرت صلاته، قال: فيدخلونه ثم يغلق هذا الباب ولا يفتح لغيرهم. فالإنسان يكثر من التطوعات، ما يهمل، يقول: هي سنة اتركها. لا، سنة اعمل بها، حتى ولو إن علمت أنها سنة اعمل بها. كان السلف يعملون بالسنن، ما يتركون شيئا. وكما ذكرت لكم تلك القصة عن إمام أحمد أنه أراد أن يطبق كل سنة سمعها من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إذا وصل إلى مسألة الحجامة احتجم فأعطى الحجام ربع دينار أو نصف دينار، وكان فقيرا. تعرف الربع الدينار كم أو النصف الدينار؟ 2 جرام وقليل من الذهب. الجرام الآن كم؟ قال فتصدق به، أعطاه. لماذا؟ اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهو في حال فقر، لكن يريد إيش؟ الاقتداء. الآن الناس لما تقول له سنة يهرب، يقول لها سنة، يا الله يأتي بالفرائض، والله أعلم بفريضته كيف هي، هل يحسن ركوعها وسجودها وقيامها؟ ما تراه يحسنها. ما أحوجنا في هذا الزمن إلا أننا نكثر من التطوعات. أيضا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حافظ على 12 ركعة في يومه وليله بنى الله له بيتا في الجنة. حديث أم حبيبة في صحيح مسلم قالت: كانت أم حبيبة لا تترك 12 ركعة من التطوعات، بنى الله له بيتا في الجنة. ما تريد؟ تريد هذه الدنيا الفانية؟ أهملت جانب الله عز وجل وركنت إلى جانب حقير. الواجب عليك أن تتفرغ إلى الله، تكثر من التطوعات. انظر الفتن الآن كم كثرت الفتن في كل مكان، ما تسلم منها. ما أحوجنا والله إلى هذه التطوعات، التطوع في الصلاة، التطوع في الصيام، التطوع في الصدقة، التطوع في الحج والعمرة، كل هذه الأشياء تقربك إلى الله عز وجل، ما تباعدك عن الله، لكنك تبتعد عن الله عز وجل كلما أتيت الفريضة وأنت كسلان. نعم، فالواجب عليك أنك تقبل على الله عز وجل وتحافظ على هذه السنن. الإمام أحمد جاءه نفر من التلامذة أرادوا طلب الحديث منه، فقرب إليهم دلوا من ماء، فلما أصبح الصباح رأى الماء على ما هو عليه، قال: عجبا، طالب علم لا يقوم الليل؟ عجبا، يعني إنسان طالب علم ما تقوم الليل؟ ما أحوجك إلى الدعاء؟ ترجع إلى الله، ساعة استجابة، دعاء، صلاة. الناس في غفلة في هذه الساعة وأنت في صلاة في عبادة، ما أفضلها؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الصلاة أفضل؟ قال: الصلاة في جوف الليل، يعني في آخر الليل، فهذا هو أفضل. الواجب عليك أن تتقرب إلى الله، دعاء، استغفار، توبة، إنابة. لا تفضل النوم، لا تفضل النوم، تذكر ذنوبك التي ستقابل بها رب العالمين. الله عز وجل يغفر الذنب لكنها مكتوبة ويقررها لك حينما تدنو إلى كنفه، فيقول: يا فلان أذنبت في يوم كذا وكذا وفي يوم كذا وكذا. أولا يظهر له حسناته فيبيض وجهه، ثم بعد ذلك يظهر له سيئاته فيسود وجهه، فلما كان يظهر له حسناته يخر ساجدا، ولما كان يظهر له يصيبه الهلع. ستقف بين يدي الله ويقرر لك الذنوب التي ارتكبتها. كان الحسن البصري إذا سمع هذا الحديث بكى. الذنوب تغفر لكن ما تستر، بينك وبين الله عز وجل تذكر، سيذكرها الله عز وجل ويسترها عليك بين إيش؟ بين الخلائق. قال: فيدنو إليه فيقرب إلى كنفه فيقول له: فعلت في يوم كذا وكذا وكذا وكذا. فما هو الواجب عليك؟ الواجب عليك أن تتقرب إلى الله، الواجب عليك أن تستحي من وقوعك بالمعاصي حتى تقابل رب العالمين، تستحي أن تقابل رب العالمين بهذه المعاصي، فكن مبادرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. الواجب علينا أن نبادر، كفى سنوات ذهبت علينا، كم أعمارنا؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وقليل من يتجاوز ذلك. كم نومك؟ كم أكلك؟ كم معاشك في الدنيا؟ كم يمر عليك؟ كم السنين التي تتقرب بها إلى الله عز وجل؟ بادروا بالأعمال فتن كقطع الليل المظلم. فهذا هو الواجب علينا، أن نبادر، ما نهمل جانب التطوعات. ما يقال هذه سنة نتركها، لا، سنة نعملها، ما نهمل هذا الجانب. ولا نمن على الله عز وجل بفعلنا، بل ندعو الله أنه يتقبل منا. الله أعلم، قد ما تقبل منك. ولا تمن تستكثر، لا يغتر الإنسان بعمله، يقول الحمد لله أنا أصوم أصلي أقوم الليل أحسن من غيري. لا، لا تغتر. إن اغتريت بهذا أنت مغرور، قد تذهب هباء منثورا. قل الله أعلم هل تقبلها الله، هل الله عز وجل قبلها مني أم لم يقبلها مني. أما إذا ركنت إليها فهذا مكر، وأمن من مكر الله. هذا الله عز وجل يبطش بك ويأتيك بمعصية ترتكبها، ترتكب معصية تسقط هيبتك وأفعالك. انتبه، المعاصي تكسر الإنسان. كلما رأيت نفسك مقبل على الله عز وجل قد تأتيك معصية تكسره، اعلم أنه يجب عليك الرجوع. إذا رأيت معصية وقعت فيها انتبه، معناه أنك استرسلت، فالواجب عليك الرجوع، ارجع إلى الله. وكما قال ابن القيم، قال العبد المنيب هو الذي إذا أذنب استغفر، وإذا أنعم شكر، وإذا أصيب ببلاء صبر. هذا هو العبد المنيب. وقعت في الذنب، سارع للتوبة، لا تتمادى بالتوبة، سارع إليها، لا تتمادى ولا تسوف ولا شيء، سارع إلى التوبة. ما تدري متى يأتيك الموت، قد يأتيك الموت وأنت في المعصية. لا تأمن من مكر الله، انتبه. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. هؤلاء أمنوا فمكر الله بهم، نعم، لأنهم أمنوا من مكر الله. ما يجوز لك، الواجب عليك أن تخاف، هل عملي مقبول عملي غير مقبول. أما تقول أنا الحمد لله أصوم ما أترك الصيام، أنا أقوم، أنا الله أعلم من الذي قبله. الله أعلم، قد تكون تكلمت بكلمة أوبقت دنياك وآخرتك. إن الرجل يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بال فيهوي بها إلى النار 70 خريفا. قد تكون تكلمت كلمة أبطلت أعمالك، انتبه. قد يكون أعمالك هذه رياء، أنت ما أنت داري، تخبر الناس أنك تصلي وأنك تقوم الليل وأنك تصوم وأنك تفعل، وأنا حجيت وفعلت وعملت وكذا، ما تدري. قد تذهب هذه الأعمال، لماذا؟ لأنك انتظرت ثناء الناس عليك. وأذكركم بحديث أبي هريرة الذي في 3 النفر الذين تسعر بهم النار، شهيد وغني منثر وقارئ للقرآن، يعني 3 أمور طيبة تسعر بهم النار، أي حطب جهنم. قال فيؤتى بالشهيد فيقول يا رب قاتلت من أجلك وقاتلت لإعلاء كلمتك، فيقول الله عز وجل كذبت، إنما قاتلت لكي يقال شجاع، وقد قيل أنت بحثت عن هذا، قد قيل لك هذا. قال فيسحب على النار فيقول يا ملائكتي خذوه، رب العالمين يقول خذوه، فيسحب إلى النار. والثاني المنفق، قال ما من شيء إلا وأنفقت في سبيل الله ودفعت وعملت وفعلت. قال كذب، إنما قلت إنما فعلت هذا لكي يقال جواب، أي رجل كريم، فقد قيل خذوه. إذن أعمالك ما تنفع، ولو بنيت المساجد، ولو فعلت دور للأيتام، ولو فعلت ولو فعلت، من أجل أن يقال أنت كنت تلتمس رضا الناس وأنت لا تدري. ويؤتى بالقارئ، قال حفظت القرآن وأقرأه آناء الليل وأطراف النهار، قال كذب، إنما حفظت لكي يقال قارئ. انتبهوا يا من تبحثون عن الإجازة حتى يقال لكم قارئ، ابحث عن ما يقوم لسانك، افهم، لا تبحث حتى يقال لك قارئ، ابحث عما يقوم لسانك بقراءة القرآن وحفظك له، له. لا تبحث عما تأخذه من تزكيات أو ما شابه ذلك، وليس معنى ذلك أننا ندمك، لا، ابحث عن قراءة صحيحة، لا حرج. فلان يبحث هنا ويريد قراءة، يريد سند عالي، سند كذا، حسن قراءته وجزاك الله خير. قال حتى يقال قارئ، انتبهوا. أبو بكر الصديق لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم عن الرياء قال يا رسول الله كيف الخلاص، يعني كيف سنخلص من هذا الرياء، نخاف. قل، قال له قل، انظر، علم من؟ أبا بكر الصديق، خير الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام بإجماع السلف، من نحن أمام أبا بكر الصديق؟ قال قل، اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا أنا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. قد تقع في الرياء وأنت ما تدري، فانتبه، فلا تغتر بأعمالك أيضا، اجتهد في العبادة وادعو الله عز وجل أن يتقبل عملك. اجعل أعمالك خالصة، اجعل أعمالك مخفية حتى تبتعد عن العين، لا تلتفت إلى رضا الناس، لا تلتفت إلى ما يمدحوك به، لا تلتفت. أنت تفعل المعروف في أهله أو في غير أهله تنال وجه الله عز وجل، تؤجر عليه. أما من يقول جزى المعروف كذا وكذا، هذا خطأ، هذا جزى المعروف عند رب العالمين. تريد المعروف عند البشر، إذن شأنك. إن كان معروفك هذا الذي عملته من أجل البشر، إذن لا أجر لك فيه. أنت تعود مريضا، تساعد على تساعد أي إنسان، إما بالحمل وإما بالمعونة وإما غير ذلك، لا تتكلم. إن قلت له كنا نساعدك أبطلت عملك، يعني تريد المقابل. لا، الواجب عليك أن تساعده، سواء ساعدك أو لم يساعدك، أعايك أو لم يعيدك أو أي شيء، لأنك تعمل العمل هذا لوجه الله. حبيت أخا في الله لله وفي الله، لا تعامله إلا محبة فيه حتى ولو أساء الأدب إليه. فإن كذا فعل لك، أنت إذن تخاصمه، فهذا معناه أنك ما عاملته لله، إنما عاملته لمصلحة. نسأل الله العافية، كلنا ضعاف، قلوبنا ضعيفة والله، ونحتاج إلى الدعاء، ونحتاج إلى أن نتقرب إلى الله عز وجل ونترك الغفلة التي نحن فيها. نعم والله، كثرة الفتن، كثرة الدعايات، كثرة ما أشغلون بها من أماكن التواصل هذه والجوالات والأخبار الكاذبة. نأتي إلى المسجد نريد نتقرب إلى الله، تسمع هذا قال قيل قال قيل قالوا، كلها إذاعة قالوا، أتعبونا وأتعبوا حالنا بهذه الكذبات، كلها كذبات. ويصدق للإعلام إلا من رحم ربي، كذبة فجرة، ما يرعون في حق مسلم ولا يخافون الله عز وجل في أخبارهم، وبعض الناس يصدقهم ويمشين معه. نأتي للمسجد نريد نسمع كلام الله، كلام رسوله عليه الصلاة والسلام، تسمع لك الأخبار وقالوا وفعلوا وعملوا. نسأل الله العافية، ونسأل الله أن يصلح البلاد والعباد ويصلح أحوالنا وأحوال كثيرا من المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال أبو العباس، والمقصود به ابن تيمية رحمة الله عليه، قال التطوع تكمل به صلاة الفريضة يوم القيامة إن لم يكن أتمها، لحديث، وفيه حديث مرفوع، حديث أبي هريرة وهو حديث صحيح. قال وكذلك الزكاة وبقية الأعمال، وأفضل التطوع الجهاد ثم توابعه من نفقة فيها وغيرها. طبعا الآن المؤلف سيذكر ما هو الأفضل من التطوعات، وهذا كله بحسب. هناك من أهل العلم من يرى أن الجهاد أفضل التطوعات على الإطلاق، ومنهم من يرى أن طلب العلم أفضل التطوعات، وبعضهم يقول طلب العلم فريضة وليس من التطوع، وهذا الذي هو أقرب للصواب، أن طلب العلم فريضة، فريضة ما يقوم الإنسان وما لا يسعه جهله. ومنهم من يرى أن الحج أفضل التطوعات، ومنهم من يرى أن الصدقات أفضل التطوعات، وهكذا، ومنهم من يرى أن الصلاة أفضل التطوعات. وهناك كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول أن الأفضل بحسب حال المرء، وهذا أقرب الأقوال. قد يكون الجهاد أفضل في حق هذا الرجل، لماذا؟ قد ما يتفرغ لطلب العلم، ما عنده نوع من الفهم، فيكون الجهاد في حقه أفضل، ويكون شجاعا مقداما. والآخر الصدقة، قد يكون من أصحاب الأموال الذي يستطيع أن ينفق فيها في سبيل الله، فقد يكون في حقه مشغول في أعماله في تجارته، فقد يكون الصدقة أفضل له ويتصدق، لا يترك هذا المعنى ولا يقول أنا من أهل الصدقات، بل يبذل الغالي والرخيص كما يقال. وقد يكون من أصحاب الحج، أي الذي يستطيع أن يذهب إلى الحج ولا يستطيع لغيرها من الصدقات ولا من التطوعات ولا من الجهاد، قد يكون مريضا، قد يكون عنده شيء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء ماذا؟ قالت يا رسول الله ألنا حج ألنا جهاد؟ قال لا، جهادكم الحج، أي أن المرأة جهاد الحج، أي أن أفضل الأعمال في المرأة أن تحج في سبيل الله، واضح الآن؟ وهكذا. فالذي يظهر والله أعلم أنه كله بحسب حال الإنسان، إن كان من أهل الصلاح فيتقرب إلى الله بالنوافل والطاعات أو بطلب العلم، وإن كان ليس له يعني باع في هذا الجانب يكون قويا في الجهاد فيكون الجهاد في حقه أفضل، وإن كان لا يستطيع ذلك وضعيفا يستطيع الحج فيكون الحج، وهذا كله بحسبه. هذا أفضل ما قيل، لكن نحن سنذكر كلام المؤلف. قال: وأفضل التطوع الجهاد، ثم توابعه. توابعه إيش؟ الرباط، الإنفاق، المعونة، جهاد اللسان، جهاد القلم، جهاد كل شيء، كل ما يتعلق بالجهاد، جهاد النفس أيضا، بعضهم يقول جهاد النفس أيضا، جهاد الكفار. والجهاد كما قيل ثلاثة: جهاد النفس وهو أعظمه، أن الإنسان يجاهد نفسه على فعل المأمورات وترك المنهيات، والآخر جهاد الكفار، يقولون جهاد الكفار، والثالث الجهاد في ترك المعصية، أي يجاهد نفسه في ترك المعاصي. فهي ثلاثة، ولذلك بعض العلماء يقولون أن أفضلها جهاد النفس، لأن جهاد النفس يستمر معك إلى أن تموت، إلى أن تموت. ثم توابعه من نفقة فيها وغيرها، كل شيء، تأييد أي شيء تساهم فيه في الجهاد، إن كنت من أصحاب الأموال ادفع، إن كنت من أصحاب الخبرات اعطي لهم خبراتك، إن كنت من أصحاب القوة ابذل قوتك فيها، كل ذلك يدخل، إما رباطا وإما غير ذلك وإما غير هذا. قال: ثم تعلم العلم وتعليمه. كما قلنا لكم العلم فريضة، إن قصد العلم الفريضة لا، ولكن المقصود به علم الكفاية، الفرض الكفائي. والعلم قسمان: علم أصول وعلم فروع، كما يقول بعض العلماء. علم الأصول المتعلق بالعقيدة، بما هو الواجب عليك في عقيدتك لله عز وجل، الواجب عليك أن ماذا؟ أنك تؤمن بالله عز وجل واليوم الآخر وبالملائكة وبالقدر خيره وشره، هذا واجب عليك، واجب عليك، لكن تفاصيل ذلك هو من علم الكفاية. كذلك تفاصيل الزكاة، تفاصيل الحج، تفاصيل غير ذلك من علوم الكفاية. وأما تعلمك للحج والزكاة والصيام وغيره، هذه من علوم الفريضة التي يجب عليك أن تتعلمها. فالمقصود به تعلم العلم وتعليمه، أي تعلم العلم الكفائي، أي زيادة عن هذا. هذا أيضا من أفضل التطوعات، واضح الآن، من أفضل التطوعات. وتعليمه للناس، نعم، أنك تؤجر على تعليمك للناس، تعلم الناس. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومن أحسن قولا ممن يدعو إلى الله عز وجل يعلم الناس. قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الجواب ماذا؟ لا يستوون. نعم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فالله عز وجل يرفع الذين آمنوا، وزد على ذلك الذين أوتوا العلم، أي العلم الشرعي ليس العلم الدنيوي. قال أبو الدرداء: العالم والمتعلم في الأجر سواء، وسائر الناس همج لا خير فيهم. صح عنه. العالم والمتعلم في الأجر سواء، نعم، الذي يعلم الناس والمتعلم كلهما في الأجر سواء، أي أنهم ينالون الأجر. قال: وسائر الناس، أي ليس بعالم ولا متعلم، همج رعاء، يعني لا خير فيهم. الهمج الرعاء هم الذين لا خير فيهم. قال: وعن أحمد، أي الإمام أحمد: طلب العلم أفضل الأعمال لمن صحت نيته. انظر، يعني الآن الإمام أحمد يرى أن طلب العلم أفضل الأعمال. قال: وتذاكر بعض ليلة أحب إلي من إحيائها. وقال: يجب أن يطلب الرجل من العلم ما يقوم به دينه. قيل له: مثل أي شيء؟ قال: الذي لا يسعه جهله، صلاته، صيامه، ونحو ذلك. هذا صح أيضا عن الإمام أحمد، نعم، وجاء في بعض الروايات: صلاته وصيامه وزكاته وحجه. نعم، هذه الأشياء ما يسعى الإنسان جهله، بل واجب عليه أن يتعلم. قال: ونحو ذلك. ثم بعد ذلك الصلاة، لحديث: استقيموا ولن تحصوا، ولن تحصوا أو تحصوا، إيش عندك يا أخي؟ مضبوطة؟ تحصوا ولن تحصوا بالضم، ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. هذا الحديث حديث ثوبان، له طريقان. الطريقة الأولى وهم فيها أبو بلال الأشعري على أبي معاوية، والطريقة الثانية أخرجها الدارمي. الطريقة الأولى أخرجها الإمام أحمد، والثانية أخرجها الدارمي من طريق أبي كبشة السلولي قال حدثه أنه سمع ثوبان أنه قال سددوا وقاربوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، يعني بهذا النص. والظاهر أنه حسن الحديث، حسن، وحسنه أيضا الشيخ الألباني رحمة الله عليه في كتاب الإرواء الغليل. يعني هذا يستدلون به أن خير أعمالكم الصلاة. أيضا جاء في بعض الأحاديث الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، قال الصلاة في جوف الليل، وبعضهم قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، قال عليك بالصيام فإنه لا مثل له. فكل بحسبه، كل هذه الحديث تحمل على ماذا؟ على حسب الإنسان. إن رأى من أصحاب الصلاة قال له الصلاة أفضل، إن رأى من أصحاب الصيام قال له الصيام أفضل، إن رأى من أصحاب الجهاد قال له الجهاد ماذا؟ أفضل. قال ثم بعد ذلك ما يتعدى نفعه من عيادة مريض، يعني الأعمال الخيرية، عيادة المريض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ستة حق على كل مسلم، ومنها عيادة المريض، وحق المسلم على المسلم أن يعيده، وعيادة المريض تعتبر فرض كفائي. نعم، عيادته والقوم عليه. قال أو قضاء حاجة مسلم، نعم، لأن أعتكف في ليلة، لأن أقضي حاجتي مع أخي خير لي من أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. إلا أن بعض العلماء يرى ضعف هذا الحديث، لكن حاجة المسلم عامة. أو إصلاح بين الناس لقوله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخير أعمالكم وبأفضل من درجة الصوم والصلاة إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. صححه الترمذي من حديث أبي الدرداء، من حديث أبي الدرداء. قال وقال أحمد اتباع الجنازة أفضل من الصلاة، وما يتعدى نفعه يتفاوت، فصدقة على قريب محتاج أفضل من عتق. نعم، وأيضا يقول أن اتباع الجنازة أفضل من الصلاة. انظر الآن كيف اختلفت الأقوال. وأيضا بعدها النفقة إلى الغريب، القريب كما قال الله عز وجل يعني ماذا؟ وذي القربى، الآية التي فيها وقضى ربكم ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وبذي القربى، نعم، وبذي القربى واليتامى، فقرب ذي القربى، قرب ذي القربى. أيضا النفقة تكون على ذي القربى، أولا ينظر إلى القرابة، قرابتي من أصوله وفروعه، يعطي لهم مالا يساعدهم يتصدق عليهم، ثم بعد ذلك ينظر إلى ماذا؟ إلى غيرهم. وأيضا حديث ابن مسعود أن امرأة ابن مسعود سألت النبي عليه الصلاة والسلام بين يدي أو بين حجري أيتاما وزوجي هل يجوز لي أن أتصدق عليهم أو أتزكي عليهم؟ قال نعم، تصدقك لهم صلة وقرابة، صلة وقرابة، يعني تتصدق على زوجها إذا كان عليها زكاة، تتصدق على من كان من أهلها، فهو صلة وقرابة، فهو أيضا من الأفضل. كل هذه الأعمال أفضل، لكن كما قلنا لكم بحسبه، وكله أعمال تطوعات. قال أفضل من عتق، وهو أفضل من صدقة على أجنبي، لأن صدقة القريب أفضل من الأجنبي، ثم تنظر بعد ذلك الأجنبي. إلا زمن مجاعة، يعني إذا حدثت مجاعة تقدم المجاعة على ذوي القربة، يعني قد يكون هناك جوع وقحط على ناس تقدمهم على ماذا؟ على ذويك. قال ثم حج، يعني بعد ذلك الحج. وعن أنس مرفوعا من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. قال الترمذي حسن غريب، في سنده أبو جعفر الرازي وهو عيسى بن ماهان، يقال عيسى بن أبي عيسى ويقال عيسى بن ماهان، وهو ضعيف. وأيضا الحديث اختلف فيه بين رفعه ووقفه، فمنهم من يرجح الوقف وهو من طريق هذا الرجل، لكن معنى الحديث صواب، من خرج في سبيل الله، من طلب العلم فهو في سبيل الله. قال الشيخ تقي الدين تعلم العلم وتعليمه يدخل في الجهاد، وأنه نوع من المقصود به من الشيخ تقي الدين، من ابن تيمية. وقال استيعاب عشر ذي الحجة بالعبادة ليلا ونهارا أفضل من الجهاد الذي لم يذهب فيه نفسه وماله، وهذا خلاف بين العلماء، هل العشر من ذي الحجة أفضلها أيامها أم لياليها؟ الصحيح أن الأيام هي الأفضل وليس الليالي، إنما الليالي أفضلها ليالي العشر من رمضان الأخيرة، العشر من رمضان الأخيرة. واضح الآن؟ إذن الخلاصة ما هو الأفضل؟ الأفضل أنه كل بحسبه، كل بحسبه. أنت صاحب مال انفق في سبيل الله، قد تكون مسؤول بالتجارة انفق في سبيل الله، أنت صاحب قوة متانة عندك إقدام شجاعة يقال لك الجهاد في سبيل الله أفضل، لا عندك هذا ولا عندك هذا يقال لك طلب العلم أفضل، يعني العلم الكفاية ولا طلب العلم واجب على كلهم، ما عنده هذا الشيء تقرأ مثلا العلم ما يستطيع أن يتوسع، بعضهم يختلفون بالأفهام، بعضهم يختلف فهمه وحفظه، فيقال تقرب إلى الله عز وجل بالتطوعات، تقرب إليه بالصلاة، تقرب إليه بالصيام، واضح، تقرب إليه بصلاة الأرحام، كل هذا بحسب حال الإنسان. الله عز وجل قسم أرزاق العباد وقسم آجالهم وقسم أيضا أفعالهم، كل ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل اعملوا فكل ميسر لنا خلق له، كل ميسر لما خلق له، إذن لا تهمل الجانب. فذاك الرجل أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة في جوف الليل، لأنه علم أنه ماذا؟ يقوم الليل. ثم جاء آخر فقال أي الصلاة أفضل؟ أي الأعمال أفضل؟ قال بر الوالدين. انظر، وآخر أتاه قال يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال الصيام، عليك بالصيام فإنه لا مثل له. طيب كيف نجمع بين هذه الأحاديث؟ إذن ما هو أفضل الشيء؟ هل الصيام أم الصلاة أم قيام الليل أم الصدقة؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال صدقة السر. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصدقة أفضل؟ قال سقي الماء. يعني اختلفت عبارات الأحاديث، ألفاظ الأحاديث في ذلك، والأولى أن يقال ماذا؟ كل بحسبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى المصلحة في هذا أنه يتصدق قال له الصدقة أفضل، ورأى المصلحة في هذا أنه يصوم قال له الصيام. يأتيك رجل معروف أنه يصوم مثلا تقول الصيام، عليك بالصيام فإنه لا مثل له، أو يصلي تقول عليك بقيام الليل، عليك بالنوافل، عليك بكذا، عليك بكذا، واضح. فهذا هو، فالصحيح هذا هو، وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية، نعم هذا قول له أيضا، يرى أنه بحسب الحال، ويحكى أنها رواية عن الإمام أحمد. نكتفي إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.